بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه الأيام التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من العمل الصالح في سائر العام، نريد أن ننتبه إلى أن العمل الصالح لا يقتصر على صورة دون صورة، وإلى تحديث عام العمل الصالح ليس فقط الصيام في هذه العشر أو تهديد أو قراءة القرآن فقط، ولكن العمل الصالح أعم من ذلك، ونحتسب عند الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا من العمل الصالح في هذه العشر. من أعظم الأعمال وأشرف الأعمال أن يجتهد المؤمن في تفقه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجتهد في معرفة مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه، لأن كل شيء سيأتي وراء ذلك، كل شيء سيأتي وراء ذلك من اعتقاد صحيح، من عمل صحيح، من أخلاق قويمة يرضاها الله سبحانه وتعالى، تأتي من صدق مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. كنا بلغنا في سورة البقرة، وصلنا للكلام على المنافقين في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهذا هو القسم الثالث من أقسام الناس، ذكر الله عز وجل المتقين، ثم ذكر الكافرين هدى للمتقين، ثم ذكر الكافرين إن الذين كفروا، ثم ذكر الله عز وجل حال المنافقين. وهذه أحوال الناس الثلاثة مع القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه أحوال الناس مع كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يقول الإيجي رحمه الله: وإذا قيل لهم للمنافقين لا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعصية وإظهار أسرار المؤمنين مع الكفار. وهذه أفعال المنافقين، والإفساد في الأرض لا يقتصر على التدمير والإفساد الحسي، ولكن الكفر إفساد في الأرض، حتى لو كان في العمارات الشاهقة والاختراعات الحديثة والتطور التكنولوجي، هذا إفساد في الأرض. الكفر إفساد في الأرض، المعصية إفساد في الأرض. تقول: وإظهار أسرار المؤمنين مع الكفار. وهذا فعل المنافقين، يعرف أسرار المؤمنين ثم يذهب بهم ويخبر الكفار بها، هذا من إفساد في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي على الهدى نداري الفريقين المؤمنين والكافرين ونصطلح معهم ونريد الإصلاح بينهم وبين أهل الكتاب. وهذا كان معروف عن المنافقين، هؤلاء المنافقون يذهب إلى الكفار، فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بذلك قلنا إحنا نداري الفريقين المؤمنين والكافرين، نحن نريد أن نصلح بينهم، أن نقرب بينهم. ولاحظ هنا الجرأة، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، الجواب على لا تفسدوا في الأرض لسنا بمفسدين، يعني هو ينفي عن نفسه أنه مفسد، لا ده هم مش بينفوا بس عن نفسهم أنهم مفسدين، ده بيقولوا إيه؟ لا إحنا مش مفسدين، ده إحنا كمان إيه؟ مصلحين. قالوا إنما نحن مصلحون. قال الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ردهم أبلغ رد لتعريضهم على المؤمنين في قولهم إنما نحن مصلحون. وهنا ليه بيقول ردهم أبلغ رد؟ لأن الرد عليهم ما كانش ألا إنهم مفسدون، إن هو قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، هم قالوا على نفسهم إنما نحن مصلحون، فالجواب على ذلك ألا إنهم مفسدون، ولكن الله سبحانه وتعالى قال ألا إنهم هم المفسدون، ده تخصيص، يعني هم مش بس مفسدين، وكأن الفساد هم بس، كأن فيش مفسدين غيرهم، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. قوله لتعريضهم على المؤمنين في قولهم إنما نحن مصلحون، ما هو لما يبقى مخالف المؤمنين المنافقون، لما مخالف المؤمن يقول على نفسه مصلح يبقى بيعرض باللي قدامه الذي يخالفه أنه مفسد، يقول إنما نحن مصلحون، يبقى مين اللي أنتم مش عاجبكم إن إحنا مصلحين، ما أنتم مفسدين. فرد الله عز وجل عليهم أبلغ رد. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، يقول المهاجرون والأنصار أو مؤمنو أهل الكتاب. المقصود هنا في الآية بالناس مين؟ أكيد ناس مؤمنين ولا كل الناس؟ لا، أكيد الناس الذين آمنوا. فهنا فسر ذكر المهاجرون والأنصار، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن هؤلاء المهاجرون والأنصار أو مؤمنو أهل الكتاب، مؤمنو أهل الكتاب الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. يقول الهمزة للإنكار، أنؤمن ده استفهام، أنؤمن هذا الاستفهام اللي بيقولوا أنؤمن، هم مش مستنيين إجابة يدلهم نعم أو لا، هذا الاستفهام غرض الإنكار، كأنهم يستنكروا هذا الأمر، أنؤمن فإحنا نعمل كده، أنؤمن كما آمن السفهاء، فهذا استفهام إنكاري. يقول الهمزة للإنكار واللام للناس، إيه اللام دي؟ اللام اللي في السفهاء، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هم منصوم على السفهاء مين؟ منصوم على الناس السابقين المذكورين في الآية. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس هم وصفوا هؤلاء الذين آمنوا بأنهم السفهاء، يعني عندهم السفهاء ال بس لا ده مش موضع تفصيلها خالص، ايه وانا خربتها بس. طيب فهنا السفهاء يقصدوا بها ايه؟ يقصدوا بها الناس، السفهاء مقصود بها الناس الذين امنوا، فهم وصفوا هؤلاء المؤمنين بانهم سفهاء. قال والسفه خفه راس، فلان سفيه خفيف الراس لا يضبط أمره، فهم يصف هؤلاء المؤمنين، يصفون هؤلاء المؤمنين بأنهم سفهاء، يقول وهذا قول سري فيما بينهم، ما هم مش بيقولوا كده قدام المؤمنين، هم لا يصفون المؤمنين بأنهم سفهاء قدامهم، ولكن ده بينهم بين بعض، ونؤمن كما آمن هؤلاء السفهاء. يقول فأفضحهم الله، فضحهم الله سبحانه وتعالى بأن أنزل قوله وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن بقولهم فيما بينهم، قول اللي يفسدون فيما بينهم، قال الله عز وجل: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وهذه مثل السابقة أيضا، قال نبل كما هامل السفهاء لم يرد عليهم ب ألا إنهم سفهاء، لا ده زي ما يكون مفيش سفهاء غيرهم، تخصيص ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هنا في الكلام على الإفساد قال الله عز وجل: ولكن لا يشعرون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وفي الكلام على الإيمان قال: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. كفاية بين يشعرون ويعلمون ولا لا؟ كفاية بين يشعرون ويعلمون. طيب أيهما أوضح وأبين، الشعور أم العلم؟ في رب أخرى؟ هم أصلا خيارين. طيب إذا شعرت بالشيء، إذا شعرت بالشيء بيدل إن الشيء واضح جدا وجلي جدا، سواء شعرت به، رأيته، لمسته، شممته، ذقته، هذا شعور صح؟ أما العلم فلا يلزم فيه هذا الوضوح، لأن أنت ممكن تعلم شيء دون أن تشعر به، حد بينهولك، حد بينهولك. الشعور أجلى وأوضح. الفساد اللي ما ياخدش باله إن ده فساد ما بيحسش. وضوح أن هذا الأمر من الفساد أجلى من وضوح أن هذا الإيمان الذي يلزمهم أن يتبعوه، لأن الفساد كل حد المفروض يحس بيه، واللي يشوف فساد وما يقولش إن ده فساد هذا لا يشعر، هذا لا يشعر. فهنا الكلام على الشعور، الشعور أبلغ، الشعور أبلغ من العلم. العلم ممكن تعلم شيء ولا تحسه، صح ولا لا؟ يعني أنت تعلم مثال مثلا، تعلم أمور في الغيب وأنت لا شفتها ولا سمعتها ولا ذقتها، لو بنتكلم مثلا على ثمار الجنة وما شابه، صح ولا لا؟ ولكن هذا علم عن طريق من أخبرك. لكن فيه الشعور، أن تشعر بالشيء، أن تراه مثال، أن تراه عين اليقين تشوفه قدامك. قال الله عز وجل في شأن هؤلاء المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا، يقول وإذا لقوا أي صادقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قال خلوت بفلان وإلى فلان إذا انفردت معه. الآن خلى فلان بفلان أو خلى إلى فلان، ده إذا كان إيه؟ إذا انفرد به. وإذا خلوا إلى شياطينهم، كأنهم إذا انفردوا بشياطينهم. والشياطين هنا كما ذكر قال: وشياطينهم سادتهم أو أصحابهم. الشياطين هنا شياطين إنس، في هذه شياطين إنس، الشياطين سادتهم كبراءهم. الشياطين اليهود لما يذهبوا ليهم هؤلاء المنافقون، الشياطين سادة المشركين، رؤوس المشركين، رؤوس المنافقين، كل هؤلاء شياطين. فهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، لحال المنافقين هو يظهر غير ما يبطن. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، أي في الدين، إنما نحن مستهزئون نلعب بالمؤمنين. قال الله عز وجل: الله يستهزئ بهم. هم إذا خلوا إلى شياطينهم يقولوا إحنا معاكم، ولكن إحنا بنلعب بهم، بنضحك عليهم، إحنا بنستهزئ بهم. فعاقبهم الله عز وجل من جنس عملهم، والجزاء من جنس العمل، كما سبق المرة الماضية في قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، الجزاء من جنس العمل. يقول الله يستهزئ بهم، يجازيهم جزاء استهزائهم، أو يرجع وباله إليهم، أو يعاملهم معاملة المستهزئ. كأنه ذكر ثلاثة أقوال: قال يجازيهم جزاء استهزاء. هو الاستهزاء الله سبحانه وتعالى يستهزئ بالكافرين ويستهزئ بالمنافقين استهزاء يليق بجلاله. هذا فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى لا ندري كيفيته، فهذا كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. والاستهزاء مش مذموم دائما، الاستهزاء مش مذموم دائما، الاستهزاء بمن يستحق الاستهزاء مش مذموم. فهنا البعض في كلام الاستهزاء يقول مثلما قال المفسر هنا، قال يجازيهم جزاء استهزائهم، كأنه قصر يستهزئ بيجازيهم جزاء الاستهزاء، ولكن هو المعنى مش كده. يجازيهم دي النتيجة، دي النتيجة، الله يستهزئ بهم، هذا استهزاء من الله سبحانه وتعالى بهؤلاء المنافقين يليق بجلاله عز وجل، فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. قال أو يرجع وباله إليهم، أو يرجع وباله إليهم أو يعاملهم معاملة المستهزئ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال يفتح لهم باب في الجنة فإذا انتهوا إليه سد عنهم وردوا إلى النار. وهذا من استهزاء الله عز وجل بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون. قال ويمدهم يملي لهم ويذهلهم فحذف الله أو يزيدهم ويقويهم. هو دلوقتي يمدهم، أصل معنى يمد الشيء، يمد الشيء يعني يزيده بالشيء. وأنت عندما تقرأ القرآن بتمد الألف صح ولا لا؟ هي بتزيد في الألف، أصل المد الزيادة. فهنا يقول ويمدهم يعني يملي لهم ويمهلهم، على هذا المعنى تبقى يمد لهم، عشان كده يقول حذف الله. يمدهم لما قال يملي لهم يعني إيه؟ يملي لهم بقى في لام محذوفة يعني. أو المعنى يزيدهم ويقويهم، مفيش تعارف بين المعنيين، ده المعنيين بيكملوا بعض. أن الله عز وجل يزيدهم في الأجل في أعمارهم، يزيدهم في أموالهم في قوتهم، ولكن هذه الزيادة ليست من باب النعمة الجزاء الحسن للعبد المؤمن في الدنيا، من العاجل عاجل الجزاء للمؤمن في الدنيا، ولكن يمد لهم يزيدهم على وجه الإمهال والإملاك لهم. الله سبحانه وتعالى يمدهم يزيدهم، هذه الزيادة يظن المنافق ان ده خير لي، يقول ربنا راضي عني، ربنا بيحبني لأنه زاد في عمري، زاد في مالي، زاد في ولدي. ويمدهم يزيده، ولكن يزيده من باب الإملاك له الترك لهم في عدوهم حتى يزدادوا في ذلك عدوا يستحقهم عقاب أكثر مما كانوا يستحقون. يقول الله عز وجل ويمدهم في طغيانهم يعملون. قال في طغيانهم تجاوزهم عن الحد، الطغيان يعني مجاوزة الحد، وضغ البحر يعني جاوز البحر، البحر عدى الشاطئ، فالطغيان جاوز الحد، الطغيان مجاوزة الحد. ويمدهم في طغيانهم يعملون. قال يتحيرون، يعملون يعني يتحيرون. والعمى في البصيرة والعمى في البصر، الإنسان اللي بيشوش ببصره بعينه يتقال على عدم قدرته على الرؤية عمى، وفي البصيرة في البصيرة ده عليه عمى عمى بالهاء. فالله سبحانه وتعالى يذرهم ويمدهم في طغيانهم يعملون يتحيرون. قال الله عز وجل أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يقول أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. وهنا قبل أن نكمل معنى الآية، مثل هذا التعبير متكرر في القرآن، هذا التعبير متكرر في القرآن، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أو ما يشبه ذلك في استخدام الشراء أو الاشتراء وما شابه. دلوقتي لما يجي حد بيشتري حاجة، أفترض مثلا قال فلان اشترى هذا الكتاب بجنيه، مفيش كتاب بجنيه طبعا دلوقتي، فلان اشترى هذا الكتاب بجنيه. فلما تقول اشترى الكتاب بجنيه يبقى هو كان معاه جنيه، صح؟ كان معاه جنيه، وبعد كده لما اشترى بقى الجنيه مش معاه وبقى الكتاب ايه اللي معاه. في هذه الآية وما يشبهها في القرآن، بعض المفسرين لما يفسروها يروحوا قايلين ايه؟ اشتروا الضلالة بالهدى، يبقى هم كان معاهم الهدى واشتروا بها الضلالة، يبقى الآية في المرتد، في من كان معه الهدى، ما عشان يشتري في حاجة لازم تبقى معاه، يبقى من كان معه الهدى واشترى به، طبعا التجارة خاسرة. هو كان معه الهدى واشترى به، خلاص ما بقاش معاه الهدى وبقى معاه الضلال. هل هذا المعنى لازم؟ لا، هذا المعنى مش لازم، اللي هو معنى ان هو لازم يكون كان مؤمن قبل كده. علشان كده هنا ذكرها في عبارة جميلة جدا، قال ايه؟ قال اخذوا الضلال وتركوا الهدى. هتقول بس اشترى مش اخذ، ايوه، ما هو بيوضح لك ان المعنى اعم من ذلك. يعني لو واحد لم يسبق له الايمان، منافق لم يسبق له الايمان، اظهر الايمان من غير اصلا ما يكون مؤمن قبل ذلك، ما مرش عليه وقت كان مؤمن، هذا فضل الضلال على الهدى واخذ الضلال وترك الهدى، ويتقال ان هو اشترى الضلال بالهدى، فهي اعم من الناس اللي امنت وارتدت. الكلام على كل من فضل الضلاله على الهدى، اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى. خير الانسان لما يكون معاه شيء غالي او في شيء غالي امامه ويفرط فيه علشان الشيء اقل منه مثلا في الثمن، هذا مثلا غالي جدا وده غالي نص نص، لا، هذا عكسه، يعني يفرط في الشيء الغالي علشان عكسه. الضلاله والهدى عكس بعض. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى، يقول الله فما ربحت تجارتهم، يقول اسند اليك وهو لاربابها، يعني ايه؟ فما ربحت تجارتهم، وفما ربحهم، ما هو اللي هو اللي بيروح او يخسر الذي يتاجر، ولكن الله سبحانه وتعالى قال فما ربحت تجارتهم، مع ان هو اللي بيربح، باعتبار ان هذه التجاره هي السبب للربح والخسران، وهذا اسلوب معروف عند العرب. قال اسند اليها وهو لاربابها لمشابهه التجاره الفاعل من حيث انها سبب الربح والخسران، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال لطرق التجاره، او يصح المعنى عام من ذلك، هم وما كانوا مهتدين هم ضلال يعني من الهدى. وتامل هنا في هذه الايه، اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى، كان واحد دخل تجاره دلوقتي واشترى الضلاله بالهدى، في واحد بيدخل تجاره والربح يعني يطلع من التجاره مع راس ماله، يطلع من التجاره مع راس ماله والربح وما ياخدش ارباح، ده يعتبر خسران ولا مش خسران؟ خسران، ده خسران. دخل في تجاره بمبلغ، فلما دخل في هذه التجاره بالمبلغ ده كان مستني ربح، خد الفلوس بتاعته في الاخر عدت عليها سنه مثلا، خد راس المال بتاعه من غير الربح. هذه الايه ذكرت مآل تجارته، ان هم خسروا الربح وخسروا راس المال كمان، خسروا الربح وخسروا راس المال، فما ربحت تجارتهم، الربح مش موجود، وما كانوا مهتدين، الهدى اللي كان ممكن ياخدوه ضاع منهم، ودي اشد خساره. في واحد بيدخل براس مال وما ياخدش الربح كله اللي كان عامل حسابه عليه، وفي واحد بيدخل براس مال وما ياخدش ربح خالص، خسران. وفي واحد بيدخل براس مال فيخسر حته من راس المال، خسران. وفي واحد بيدخل براس مال بيروح كله. هذا ما اخبر الله عز وجل به عنه، قال فما ربحت تجارته، الربح راح، وما كانوا مهتدين، راس المال كمان راح، لانهم اشتروا به الضلال، نعوذ بالله من ذلك. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلين للمنافقين، وده اول مثل من هذين المثلين، هو اول مثل في القران على ترتيب المصحف، اول مثل في القران على ترتيب المصحف، او اول مثل مقابله الان مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. والكلام فيه الأمثال جميل جدا ممتع جدا. والكلام فيها الأمثال استقل بكتب في كتب لأهل العلم خاصة في الأمثال، تكلموا في الأمثال الواردة في القرآن بخصوصها، وفي مناهج في التعامل مع هذه الأمثال، طرق مختلفة في التعامل مع هذه الأمثال، ويختلفوا أحيانا في معاني هذه الأمثال، لها دلالات عظيمة جدا. طبعا المثل أوضح حاجة في غاية المثل أو غرض المثل إيه؟ تقريب الصورة، صح ولا لا؟ التوضيح لما دلوقتي يكون في مثل يقرب المعنى، لما يكون في مثل صح ولا لا؟ يعني أنا دلوقتي في حاجات كتير بقولها لكم بعد لما أقول الحاجة تبقى مش واضحة لغاية لما أضرب مثال عليها. قال الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نار. تقول: أي حالهم كحال الذين أوقدوا نارا فلما أضاءت أي النار ما حوله وأمنوا ما يخافون ذهب الله بنورهم، المراد من إيقادها، فبقوا في ظلمة وخوف. ده مثل المنافقين. هو في تفسير هنا فصل الآية أو ذكر معنى الآية ثم ذكر الغرض بقى في هذا إيه؟ الغرض في هذا المثل وصورة مشابهة المنافقين للتفاصيل والتي في هذا المثل. مثلهم مثل هؤلاء المنافقين كمثل الذي استوقد نارا، أشعل نارا أو قد نارا، فلما أضاءت النار ما حوله، فأضاءت النار فأمن واحد مثلا في الصحراء واحتاج إلى هذه النار فأشعل النار، يوقف في الصحراء ويأتي مثلا أي سبع ولا أي حاجة حاجة تؤذيه، فلما أضاءت ما حوله واطمأن إليه، اطمأن إلى هذا الضوء وأمنوا ما يخافون ذهب الله بنورهم. يقول: المراد من إيقاظه، لأن هم أصلا أشعلوا النار ليه؟ علشان النور، فذهب هذا النور. الله سبحانه وتعالى يقول: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بضوئهم، لا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. إيه الفرق بين الضوء أو الضياء والنور؟ الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. يقولون في الضياء أن الضياء بيبقى فيه نور مع حرارة، فالشمس ضياء فيها نور مع حرارة، أما القمر نور فقط من غير الحرارة. وإنت تيجي في ليلة البدر والقمر مكتمل وتطلع تقف تحت القمر وما تتحركش، صح ولا لا؟ ما تتحركش لأن هو ما فيهوش ما فيهوش الحرارة. لماذا؟ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. قال بعض المفسرين إن هنا فلما أضاءت ما أرادوا منها النور ذهب الله بنورهم اللي هم محتاجينه وتبقت الحرارة، يعني ذهب من النار ما يحتاجونه وتبقى إيه؟ وتبقت الحرارة. وهذا وجه. وبعض المفسرين قالوا فيها فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم إن النور ده أقل شيء، ما هو النور الضوء عبارة عن نور زائد، الضوء عبارة عن نور زائد، الضياء نور زائد حرارة، صح؟ نور زائد إحراق. فلما قال ذهب الله بنورهم، أنت إذا أردت أن تنفي شيئا بتنفي أقل الشيء، تقول ده أنا ما فيش في جيبي 1000 جنيه، صح؟ ولا نقول ما فيش في جيبي جنيه، لما إذا أردت أن تنفي تنفي أقل الشيء. قال ذهب الله بنورهم، يعني كأنهم هم بعد ما اطمأنوا وأمنوا ذهب الله عز وجل بالسبب الذي اطمأنوا به وأمنوا به، فبقوا في ظلمة وخوف وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال: جمع الظلمة لكثرتها، ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات، ظلمات كثيرة لا يبصرون. يقول ثم إن المنافقين بإظهار الإيمان، هو هنا كأنه بقى بيوضح بقى المثل إيه بعبارة أخرى بعد ما فسر الآيات، بيوضح المثل علاقته بالمنافقين إيه. يقول ثم إن المنافقين بإظهار الإيمان أمنوا في الدنيا وإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله أظهر الإسلام فلا نفسه يعامل معاملة المسلمين وآمن على نفسه وآمن على دمه وماله، خلاص هو يعامل معاملة المسلمين مع أن باطنه كفر. فلما أضاءت ما حوله ومات يجد أن هذا النور ذهب عنه فعاد إلى الخوف مرة أخرى، وكان انتفاعه بالإسلام انتفاع مؤقت. انتفاعه بالإسلام انتفاع مؤقت. إزاي انتفاعه بالإسلام انتفاع مؤقت؟ هو المنافق انتفع بالإسلام، انتفع بالإسلام في الدنيا بس انتفعش بيه في الآخرة. المنافق انتفع بالإسلام في الدنيا عمل معاملة المسلمين في كل حاجة، انتفع بالإسلام في الدنيا ولكنه لم ينتفع به في الآخرة. يقول ثم إن المنافقين بإظهار الإيمان أمنوا في الدنيا وإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. يقول أو المراد إيمانهم أولا ثم كفرهم ثانيا، فيكون إذهاب النور في الدنيا كما قال تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. وهذا وجه آخر لإذهاب النور، يعني الوجه الأولاني لما مات ذهب النور، وفي ناس يذهب عنها هذا النور وهي في الدنيا آمن ثم كفر، فكأن هذا الخوف نزل به ذهب عنه هذا النور وهو في الدنيا. وأحوال هؤلاء المنافقين متفاوتة مختلفة، في ناس من ينكشف نفاقهم في الدنيا فيذهب عنه هذا النور، وفي واحد هيفضل مخبي هذا النفاق لا تظن ان هو ما دام استطاع ان هو يستر نفاقه الى ان مات ان هو كده خلاص فضل كده لغايه لما مات وغسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين، ولكنه لما مات وهو ده هو بظاهره ان هو ايه؟ ظاهره ان هو مسلم عمل معامله المسلمين، ولكن لما مات ذهب الله بنوره. هو كان امن بكلمه الاسلام اللي نطق بها، ولكن هذا الانتفاع بكلمه الاسلام كان انتفاعا مؤقتا. هنا الكلام على المنافق النفاق الاكبر، المنافق النفاق الأكبر. ولكن أنت إذا سمعت في وصف الكفار أو في وصف المنافقين بعض الصفات فأنت تنتفع لما تسمع ذلك كمسلم، تنتفع بسماعك لهذه الصفات أنت تتجنبها، لأن من الناس من يشابه المنافقين في بعض هذه الأمور، من الناس من يشابه المنافقين في بعض هذه الأمور، مثلا بعض الأمور المذكورة في الآيات السابقة أو بعد ذلك أو في صفات الكفار أو في أخبار بني إسرائيل، زي ما حياتي في أخبار كثيرة عن بني إسرائيل، لن تنتفع بالآيات طول ما أنت بتقول لا ما هدول بني إسرائيل ماليش دعوة بيهم. وسبق أن تكلمنا في المسألة دي مرة الثالثة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. يقول صم أي هم عن قبول الحق صم، يعني كأنه جعل صم خبر، هم صم يعني هم صم. بكم عن قول الحق عمي لا يبصرون صم بكم عمي. قال فهذا فذلكة التنديل، يعني ايه فذلكة؟ ده مصطلح بلاغي، يعني هو كأنه يذكر خلاصة التمثيل، يعني كأنها خلاصة التمثيل. يقول فالضمير، ركز في الجزئية دي، فالضمير للمنافقين أو للمستوقدين. يعني فين الضمير ده؟ الضمير اللي هو المحذوف اللي هو المبتدأ، هم صم بكم عمي، مين دول؟ يقول المنافقين، يعني المنافقون صم بكم عمي. لاحظ هنا إن كأن المثل انتهى خلاص، المثل انتهى. اللي بقوله لك ده مفيد في قراءتك لأمثال القرآن وانت بتقرأ أمثال القرآن كله، المثل انتهى ولا ما انتهاش لسه؟ ممكن يكون مثل لسه مستمر. مثله كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذاب الله بنوره وتركاه في ظلمات لا يبصرون. ممكن يبقى المثل كده انتهى ورجع الكلام على المنافقين اللي كانوا مشبهين في المثل ده، فيتقال عليهم ان هم صم بط عمي، مع ان هم بيشوفوا وبيسمعوا وبيتكلموا، ولكن لما كان بصرهم وكلامهم وسمعهم لا ينتفعون به فكانه مش موجود، كانه مش موجود، لان هو المفترض بسمعه وبصره ولسانه هذه النعم التي انعم الله سبحانه وتعالى بها عليه ان هو يعرف الحق ويتبعه، ولكن لما هو ما عملش كده بهذه النعم التي انعم الله سبحانه وتعالى بها عليه كانها مش موجوده. فهنا لما بيقول الكلام على المنافقين يبقى كان المثل خلص، او للمستوقدين ده كان لسه المثل مستمر، كان لسه المشهد التشبيه لسه ما خلصش. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذاب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم العمي اللي هم اللي استوقدوا النار، لسه تكمله التمثيل نفسه. صم بكم عمي اللي واقفين في الصحراء اللي باب النور بتاعهم. ومآل الامرين، مآل الامرين في الاخر دي يعني قريب جدا. قال او للمستوقدين، والمعنى لما اذهب نورهم ادهشتهم الظلمه بحيث اختلت حواسهم. لما ذهب النور من كتر الخوف اللي هو فيه والخضه اللي هو فيها والفزع اللي هو فيه كانه اختلت حواسه، صار يبصر، صار لا يتكلم، صار لا يسمع، فهم لا يرجعون. قال الى الهدى الذي باعوه، فهم لا يرجعون، خلاص راح منه هذا الضوء، راح منه هذا الايمان. واضح ان هذا المثل، هذا المثل لو حبينا نحط له عنوان، هذا المثل ماذا يجلي في صفات المنافقين؟ ممكن نقول ان هو يظهر انتفاعهم المؤقت، الانتفاع المؤقت بالايمان، حتى لو الايمان ما دخلش قلبه ولكنه انتفع باظهار الاسلام. هذا الانتفاع انتفاع مؤقت، لان الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، هذا الانتفاع مؤقت حتى لو هو اظهر الاسلام، هو يريد ان يخدع المؤمنين والله سبحانه وتعالى لا يخدع. فمهما اظهر، فمهما اظهر بخلاف ما في باطنه، فانتفاعه في عصمة ماله أو دمه أو غير ذلك انتفاعه انتفاع مؤقت، سيأتي وقت سواء في الدنيا أو عند موته ويذهب الله سبحانه وتعالى عنه بنوره. المثل الآخر، قال الله عز وجل أو كصيب، قال كأصحاب مطر أو سحاب، أو كصيب قال كأصحاب مطر، يعني حال هؤلاء المنافقين كأصحاب مطر. الصيف فسره به المطر أو فسره به السحاب. لما يقول كأصحاب هم نفسهم، هم كأصحاب المطر، مش هم زي المطر. تاني أو كصيف، ليس المقصود تشبيه المنافقين على تفسيره هنا، ليس المقصود تشبيه المنافقين بالمطر، ولكن تشبيههم بناس نزل عليهم مطر. واضحه؟ بالظبط كده، على حذف المضاد، وهذا نقطه في خلاف بين المفسرين. يعني هنا على هذا المعنى اللي ذكره كاصحاب مطر، كاصحاب مطر او سحاب. يقول وهو مثل اخر، ده مثل غير اللي فات، مثل اللي فات خلص، هذا مثل اخر. يقول او كصيب، قال واو للتسامي، كجالس الحسن أو ابن سيرين، أي أنت مخير في التمثيل بأيهما شئت. يعني إيه؟ يقول أو كصيب من السماء. فذكر هنا في تفسير قال إن أودي للتسامي، يعني إيه؟ يعني اضرب لهم هذا المثل أو هذا المثل. هم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا أو كأصحاب صيف، ده أو ده، مفهوم ولا مفهوم؟ طيب. يقول وقال بعض المفسرين إن هذين مثلان لقومين، أي مثل بعضهم كذا ومثل بعضهم كذا، فإنهم لا يخلون عن أحد هذين المثلين. لاحظ هنا إن القول الأولاني اللي ذكره قال أول التساوي، يعني إيه؟ يعني ده مثل للمنافقين كلهم وده مثل للمنافقين كلهم، يعني إن أردت أن تصفهم بذلك أو تضرب لهم مثلا بذلك أو تضرب لهم مثلا بذلك. قال وقال بعض المفسرين إن هذين مثلان لقومين، يعني إن المنافقين على نوعين، إن المنافقين على نوعين، في نوع يضرب له المثل الأول ونوع يضرب له المثل الثاني. هنا ساعتها المعنى نفسه مختلف، مثل المنافقين يا إما كده يا إما كده، باعتبار إن بعضهم على ذلك وبعضهم على ذلك، دي بيت عليها أل بيتقال عليها أو للتقسيم، مثل قول الله سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى، مفيش حد قال الجملة دي على بعضها، لأن اليهود بيكفروا النصارى والنصارى بيكفروا اليهود، ولكن اليهود قالوا كونوا هودا تهتدوا والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا. واضحة؟ طيب ازاي يبقوا فرقتين صفتهم ايه؟ بعد ما نقرا تفسير المثل نفهم بقى اللي قسمهم على نوعين، المنافقين نوعين على هذين المثلين، قسمهم على اساس ايه؟ تقول او كصيب من السماء، تقول من جميع جوانب السماء لا من افق دون افق، وفهم هذا من السماء المعرف، وكصيب من السماء يعني نزل من كل حتة يعني من السماء، يقول أو من السحاب، صيب المطر زي ما ذكرنا فيه ظلمات، يقول في المطر أو السحاب ظلمة تكاثف المطر والغمامة والليل. في هذا المطر الصيب فسره بالمطر أو فسره بالسحاب، في هذا المطر ظلمة تكاثف المطر، المطر لما يتكاثف في السحابة ايه في ظلمة من ذلك، والغمامة هي تحجب النور، والليل كأنه بيعدد عشان كلمة ظلمات جمع، بيعدد عشان كلمة ظلمات جمع. قال وهي فاعل الظرف، ده اعراب بقى، يقصد فاعل الظرف على كلمة ظلمات، ظلمات ينفع تعرب ان هي فاعل للظرف وينفع تعرب ان هي مبتدأ، فيه ظلمات، ظلمات فيه مبتدأ مؤخر، فيه ظلمات ورعد. قال ملك موكل بالسحاب فيطلق على صوته أو صوت يسمع من السحاب، فالرعد معروف رعد صوت. قال وبرق نار تخرج من السحاب أو لمعان صوت الملك أو نار طارت من فيه إذا اشتد غضبه، يقصد إيه؟ كلها قول وردة فيه تفسير البرق. يجعلون أصابعه، قال أنامله، لأنه مش هيجعل صبعه كله ولكن بيجعل طرف إيه؟ طرف الإصبع، ولكن وكأنه من شدة الخوف فكان يجعل إيه؟ يجعل كأنه يدخل صبعه كله في أذنه. يجعلون أصابعهم، يقول أناملهم، في آذانهم من الصواعق من شدة صوت الرعد حذر الموت مخافة الهلاك، يحذر الموت، هذا من شدة خوفه يجعل إيه؟ أصابعهم كأنه يخاف الموت. ونرى وجه ذلك، وجه مشابهة المنافقين لهذه الصورة بعد قليل. والله محيط بالكافرين، قال لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيط به، فهم الله محيط بهم لا يفوتونه، لا ينجيهم الخداع، لأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، لا يفوت شيء، محيط بهم. يكاد البرق يخطف أبصاره، ويكاد البرق يخطف أن يأخذ بسرعة أبصاره، بفرق بين لما اقول اخذت الشيء ده وخطفت الشيء، الخطف فيه اخذ سريع، فيكاد البرق يخطفه يعني ياخذ بسرعه ابصارهم، كلما اضاء لهم يقول أضاء لازم أو متعد، يعني كلما أضاء له ممكن ما يبقاش فيها مفعول به لازم أو متعد. أضاء لهم مكانا يمشون فيه، كلما أضاء لهم إيه؟ ممكن تبحث عن المفعول به. كلما أضاء لهم البرق، البرق كده ينور، فكلما أضاء لهم ممشى، يقول أي أضاء لهم ممشى مشوا فيه وإذا أظلم عليهم. يقول وكذلك أظلم لازم ومتعد، يعني إما حتقول أظلم أو حتقول أنه أظلم المكان أو أظلم الممشى الذي يسيرون فيه. وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا، ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرق لذهب بسمعهم وأبصارهم. فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه، يعني ولو شاء الله ده برضو ايه تعرفه كده عشان اسلوبك يبقى حلو لما تيجي تتكلم وتستخدم فعل شاء، قل ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. تجد كده في القرآن ولو شاء الله لذهب، ولو شاء الله أن يذهب سمعهم وأبصارهم لأذهب سمعهم وأبصارهم، صح ولا لا؟ يقول لو شئت أن أذاكر لذاكرت، الأفصح أن تقول لو شئت لذاكرت. هو هنا بيقول حذف المفعول عشان في دلالة الجواب عليه، ولو شاء الله لذهب، لو شاء الله أن يذهب أسماعهم وأبصارهم لفعل ذلك، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير يقول أن يحذروا. ثم ذكر وجه هذا المثل مع أفعال المنافقين، يقول شبه القرآن والإيمان بالصيد. يبقى الآية فيها أو كصيب من السماء، الصيب ده قصده إيه؟ القرآن والإيمان، وهذا تشبيه متكرر في القرآن. القرآن يشبه بالمطر والإيمان يشبه بالمطر، الوحي يشبه بالمطر لأنه المطر ينبت الزرع والقرآن ينبت الإيمان في القلوب. يقول شبه القرآن والإيمان بالصيب وما فيه من شبه المبطلين واعتراضاتهم بالظلمات. أمثال القرآن، إحنا قابلنا مثالين من أمثال القرآن النهاردة. أمثال القرآن في طريقة عند البعض إنه لما يفسر المثل يفسره بهذه الطريقة في التفصيل، يعني يروح هاي الآية بتقول أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، فيروح قايل الصيب يعني إيه؟ الصيب قصادها إيه؟ بقى المطر قصادها إيه؟ طب فيه ظلمات، إحنا قلنا الصيب هو القرآن، طيب القرآن فيه ظلمات، الظلمات دي بقى مقصود بها ايه؟ طب والرعد مقصود بها ايه؟ والبرق مقصود بها ايه؟ كأنه بيدور قصاد كل كلمة ايه؟ على التفصيل، بيدور قصاد كل كلمة على حاجة قصادها. هذه طريقة. في طريقة أخرى عند بعض المفسرين هو بيفسر المثل ايه؟ إجمالا. يفسر المثل إجمالا من غير ما يدور على كلمة ظلمات ورعد وبرق، يقول يعني ايه الظلمات؟ يعني ايه الرعد؟ يعني ايه البرق؟ هنا صار على طريقة إن هو بيفصل حتة حتة. يحتاج منك وانت بتقرا ان انت تنتبه بقى بعد ما عرفت معنى الايه في تنزيل الايه على حال المنافقين. يقول شبه القران والايمان بالصيد، طيب فيه ظلمات ورعد وبرق، يبقى هذا الصيد اللي هو القران فيه ظلمات ورعد وبرق، ايه الظلمات وايه الرعد وايه البرق؟ فقال وما فيه من شبه المبطلين واعتراضاتهم بالظلمات، ان القران فيه ذكر شبهات واقوال الكفار مذكورة، فهذا تشبيه لها بالظلمات. وما فيه من الوعيد والأهوال وذكر النار والحساب بالرعد، هنا ذكر الوعيد والأهوال ده عامل زي ايه؟ زي الرعد، الناس تسمع رعد تخاف. قال وما فيه من الوعد والآيات الباهرة بالبرق، الوعد الآية الإيمان والآيات ده كأنه ضوء اللي هم لما يشوفوه ايه؟ لما يشوفوه يصريه بيه هذا الضوء. قال وتصامهم عن الوعيد، يعني شبه تصامهم عن الوعيد، هم مش عايزين يسمعوا الوعيد يعني. وتصامهم عن الوعيد بحال من يهول الرعد فيسد اذنه، فهو يبقى فيه كده المطر نازل فهو ايه يسد اذنه مش عاوز يسمع، مع انه لا خلاص عنها، يعني هو لما هيسد اذنه وفي رعد، يعني هو لما هيسد اذنه إذا أصابته الصاعقة هتسيبه الصاعقة، سد ودنه ده مش هيعمل له حاجة. قال ويدل عليه قوله تعالى والله محيط بالكافرين، قال واهتزازهم لما غار له بما غار له من غنيمة وراحة يطمح عليه أبصارهم بمشي في ضوء البرد. يعني هو هذا الوحي فيه لهم هؤلاء المنافقين مثل البرد كلما أضاء لهم مشوا فيه. يبقى فيه خير ليه؟ لا يبقى فيه غنيمة، المسلمين منتصرين، هو منافق بقى. فكلما أضاء لهم أنا معاكم يمشي فيه. قال وتحيرهم في الأمر وتوقفهم حين عروض شبهة أو بلاء أو محنة بتوقف إذا أظلم. يجي بقى تمر بيه محنة ضائقة يقف، فهو كأن حسب الأهوال، هو حسب يلاقي الموضوع فيه راحة وطمأنينة يمشي في هذا البرد. إذا أظلم عليهم قاموا أي وقف. ثم نبه بقوله ولو شاء الله لذهب إلى آخره، على أن السمع والبصر والتوسل إلى الفلاح وهم صرفوهما إلى الحقوق العاجلة وسدوهما عن الفوائد الحقيقية. ولو شاء الله لجعلهم في الحالة التي يجعلونها فإنه قادر مطلق. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصرهم، ده السمع والأبصار اللي هم كانوا هيسمعوا به الوحي ويروا به الآيات، ولكنهم لم يسمعوا هذه الآيات. ابن القيم رحمه الله في طريقته في التعامل مع هذا المثل قال كلام جميل، وأنا يعني ما بنحبش إن نبصر في أحوال بره، ولكن هذا المعنى جميل في الإجمال. قال المطر، واحد لما بيشوف المطر، المطر عند الناس عبارة عن مين؟ المطر خير، صح؟ المطر خير، المطر هينزل، النبات هيخرج، صح؟ الزرع هيخرج. هؤلاء نزل المطر، القرآن، الوحي، لم يروا فيه إن هو في زرع وإن هو في خير ليهم، لم يروا في المطر إلا الظلمات والرعد والبرق، مع إن في حد تاني هينتفع بهذا المطر. هذا معنى حسن، هذا معنى حسن، ولكنه لم يقف عند يعني إيه ظلمات ويعني إيه رعد ويعني إيه برق. هو بصر إيه إجمالا؟ أن حال المؤمن إذا نظر في القرآن هو هينتفع به، يزداد إيمانا به. حال المنافق إن هو مش هيشوف إيه؟ لن يرى في هذا المطر بخص في ظلمات في رعد في برق، ولا ينظر إلى الخير الذي يأتي من ورائه. هذا المثل، هذا المثل يعني المثل الأولاني قلنا إن فيه انتفاعه بالمناقض. المثل الثاني ده فيه اضطرابهم وفيه حلهم مع الوحي. لذلك لما قلنا في الأول إن بعض المفسرين قالوا دول بعض المنافقين، وبعض المنافقين قالوا الأولانيين اللي أظلمت عليهم، التانيين المترددين كأن فيه في قلبه إيه حاجة شوية يضيء الحمشي، بعد كده شوية يرجع مرة أخرى، وهذا واجب في النظر في هذين المثلين اللذين ضربهم الله سبحانه وتعالى للمنافقين في ختام الكلام على أقوال المنافقين وأفعال المنافقين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. إن شاء الله يوم الأحد القادم يكون يوم عرفة، كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله مش درس، ونكمل إن شاء الله بعد العيد. قل قولي هذا وأستغفر الله.